هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا اتفقتا في الوقت؟ لا ما يجوز. الأضحية أضحية والعقيقة عقيقة. ما يكون شاتين في الأضحية والعقيقة. يعني الإنسان يأخر العقيقة إلى يوم أيام النحر في بعدين يضحي ويعق. عقيقة عقيقة وأضحية أضحية. هذه لها حكم وهذه لها حكم.